ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم برحمتك ادخلنا الجنة مع الأبرار، إنك أنت العزيز الغفار. أيها الأخوة المؤمنون، عودة الكريم إلى آيات الله البينات، وذلكم العالم القرآني الإذاعي صبيرة القاهرة الشيخ محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمغ والأبرص بإذني و وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر I من بالله رب العالمين قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون بسم الله Mm-hmm.

عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا يا الله تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا Thank you. عظيم عبد محمد كريم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Oh. فإنه فاغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Mm-hmm. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فيما قلت وأبدعت فيما أنزلت فلما تليت علينا آياتك زادتنا إيمانا وتسليما. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ للدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية. تليفون المنزل 35-22-22 الزائزين. مكبرات الصوت والسوادات الكبرى إدارة المهندسة سيد عيد غسول، تليفون 88-99-18، أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام، أو ليلى من مركز نيت عمر دقالية، الإنارة والفراشة إدارة حسني أبو شوشة بمنشية صابرة. شكرا لكم، سعيكم جميعا.